قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في اعتقادي أن المسألة هنا تختلف عما هناك، يمكن الإجابة بجوابين. أحدهما كما سبق وهو مرجوح عندي، وهو أن يقال حبا اقترن معه شيء من الكلام، لأن الآية نزلت في الذين أشاعوا الفاحشة، وفيهم بعض الصحابة مع الأسف حيث ولغوا وتكلموا، فهؤلاء تكلموا وأحبوا، ما تكلموا مكروهين على ذلك. هذا الجواب الأول وهو عندي مرجوع. أما الجواب الراجح أن الحب هنا هو العقيدة، استقر في قلبهم الحب إشاعة الفاحشة. هذا لا يتصور بالنسبة لمسلم أن يحب قلبيا دون عمل، لا يتصور بالنسبة لمسلم. فيكون الموضوع هنا فيما يتعلق بالحب هو داخل في موضوع العقيدة، يعتقد هذا الإنسان ويحب أن تشيع الفاحشة في أخي مسلم يعرفه أنه مسلم. فليس في الآية إذن عموم، وإنما هو خاص في حب إشاعة الفاحشة، يلحق به حب إشاعة أي يعني معصية من المعاصي. والجواب أن هذا الحب هو من عمل القلب، ولا يتصور من مسلم يحب الإشاعة دون أن يفعل ذلك عملا. فإن تصور وجود شيء من هذا ويكون كالعقيدة.